رولا كيفك؟ صباح الخير يا عموري. شو أخبارك؟ الحمد لله، أنت شو أخبارك؟ تمام الحمد لله. اليوم في عندنا شوية أخبار هيك متنوعة، وليبيا متصدرة المشهد، راح نحكيها طبعا أنا وأنت اليوم في بودكاست مركز الأخبار من أخبار الآن. معكم أنا أحمد العموري وأنا رولا السبعاوي. أهلا وسهلا فيكم. بداية بليبيا يا عموري، تفكيك شبكة لتهريب البشر وتحرير 1300 مختطف في ليبيا. أوكي، تمكنت الأجهزة الأمنية بليبيا من تفكيك واحدة من أكبر شبكات تهريب مهاجرين والإتجار بالبشر ببلدية الشويرف جنوب غرب ليبيا، وحررت المئات من المهاجرين اللي لقتهم بأوكار احتجاز سرية. طبعا الفيديو هذا نشره مكتب النائب العام الليبي، واللي ذكر انه سلطة التحقيق حركت دعوة عمومية اثر تفكيك شبكة. هاي الشبكة تمتهن تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، واوضحت كمان انه الادارة العامة للعمليات الامنية تلقت معلومات تفيد بوجود نشاط مشبوه لهذه الخلية، وبذلك تم مباغتتها واقتحام المكان وتحرير المختطفين. أنا شفت الفيديو هذا واشتغلت عليه، الفيديو فعلا كان مأساوي كتير، وكانوا مصابين وتعرضوا للضرب، والنيابة العامة وجهت لهم تهم قوية جدا، التجار بالبشر، الاختطاف، القتل، الضرب، الاعتداء، حتى الاغتصاب. نعم بالفعل، لأنه بعد تحرير مئات المهاجرين من هذه الأماكن كان بينهم نساء وأطفال عثروا عليهم محتجزين بظروف غير إنسانية أبدا. وكشف مكتب النائب العام أنه التحقيقات الأولية سجلت انتهاكات طالت حقوق أكثر من 1300 مهاجر، وأشاروا إلى أنه المهاجرين تعرضوا للضرب من التعذيب والاغتصاب لغرض إرغام ذويهم على دفع مبالغ مالية مقابل إطلاق سراحهم. يعني الموضوع مو بس أنه كانوا بدون يهاجروا ويطلعوا بالمراكب ويروحوا على البحر، لا، هذا اختطاف رسمي وطلب فدية، وكلهم أفارقة يعني كانت أوضاعهم يعني سيئة، أنه هربانين من الموت إلى الموت. وانت متخيل انه انت تهرب للهجرة، ولكن في طريقك الى الهجرة يتم اختطافك، والوسيلة الوحيدة هو انه لازم تدفع مبالغ طائلة على مود تتمكن من الهجرة اصلا. واليوم كمان في ليبيا خبرنا الثاني، اغتيال امبراطور تهريب البشر. تخيلي، في واحد اسمه عبد الرحمن ميلاد ومشهور بالبيجة. نعم. البيت جهيك يعني بالفضوها، ما بعرف كيف. فعبد الرحمن هذا ارتبط اسمه منذ سنوات بتهريب البشر والنفط، وقتل اليوم بعد استهداف سيارته رميا برصاص في منطقة صياد غرب العاصمة طرابلس، وهذه الحادثة أثارت توترا أمنيا في مدينة الزاوية. طبعا البيتجا كان ضابط بخفر السواحل الليبي قبل ترقيته إلى رتبة آمر البحرية الليبية، لكن هو واحد من أبرز وأخطر المهربين بليبيا، خاصة بمدينة الزاوية، واكتسب شهرة واسعة عابرة للحدود الليبية يعني بعد ما ارتكب العديد من الانتهاكات بحق المهاجرين وتورط بإغراق مراكبهم في عرض البحر، وهذا طبعا فضلا عن قيامه بعمليات تهريب النفط. ومو بس هيك، كمان هو عنده ميليشيا مسلحة تابعة له، لأنه هو مدرج على قائمة العقوبات في مجلس الأمن الدولي. وبعام 2020 تمكنت حكومة الوفاق بعد ضغط دولي من اعتقاله، ولكن اعتقاله هذا ما طول أكثر من 4 إلى 5 أشهر، لأنه كان في تحرك كتير من أتباعه، وهددوا كمان في اقتحام العاصمة طرابلس وتسبب بأحداث أمنية مأساوية، فلذلك أطلقوا سراحه. يعني تخيل، ميليشيا يعني. ميليشيا كاملة فعلا. وننتقل من ليبيا إلى غزة يا عموري، وملامح اتفاق نهائي لوقف النار الغزة بدأت تتشكل. ذكرت وسائل إعلام أمريكية اليوم أنه الرئيس الأمريكي جو بايدن يدرس تقديم اقتراح نهائي لإسرائيل وحماس لإطلاق سراح المحتجزين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة في وقت لاحق هذا الأسبوع. كمان ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن واشنطن تحدثت مع مصر وقطر حول ملامح صفقة نهائية لتقديمها للأطراف في الأسابيع المقبلة، وهي الصفقة التي إذا فشل الجانبان في قبولها يمكن أن تمثل نهاية المفاوضات للأسف. الصحيفة كمان نقلت عن مسؤولين أمريكيين أنه ما هو واضح ما إذا كان اكتشاف جثث الأسرى الستة سيجعل يعني أنه ممكن إسرائيل تواصل أو ممكن تتخلى، لأنه في كلام أنه هؤلاء الجثث الأسرى اللي وجدوها كانت قد تم إعدامها يعني. بالنسبة للرواية الإسرائيلية قالوا أنه وجدوا إطلاق نار في الرأس، وذلك قبل ساعات من وصول القوات الإسرائيلية إلى ذلك النفق، فقالوا أنه هو تم إعدامهم، في حين أنه يقول لك لا هو ما تم إعدامهم، بالعكس هو أنه قتلوا نتيجة هذه الغارات الإسرائيلية المتواصلة على القطاع. كمان نتيجة لهذه حصل إضراب عام وكبير وشل إسرائيل تقريبا تماما. إسرائيل بالكامل توقفت عمليات الإقلاع والهبوط بمطار بن غوريون بتل أبيب ضمن إضراب شامل بدأ اتحاد النقابات العمالية بإسرائيل، وشمل هذا الإضراب أيضا المدارس والجامعات والمواصلات العامة وقطاعات اقتصادية واسعة. النقابات العمالية بإسرائيل أعلنت أنها تدرس تمديد الإضراب ليشمل حتى بكرة يعني يوم غد، ووزير المالية الإسرائيلي طلب من النائب العام تقديم طلب عاجل للمحاكم لمنع الإضراب المقرر هو اليوم، والذي يهدف إلى الضغط على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإعادة الأسرى الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس في قطاع غزة. خلينا ننتقل من غزة إلى روسيا. روسيا قصفت روسيا العاصمة الأوكرانية كييف بالصواريخ في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين، وهذا فيما تسبب الحطام المتساقط بإصابة شخصين على الأقل، واندلعت حرائق وتم إلحاق إضرار بالمنازل والبنية التحتية، وهذا بحسب ما قال مسؤولون. الإدارة العسكرية للمدينة ذكرت على تطبيق تليجرام أن وحدات الدفاع الجوي الأوكرانية دمرت أكثر من 10 صواريخ كروز ونحو 10 صواريخ باليستية، ودوت صفارات الإنذار في أرجاء أوكرانيا لمدة ساعتين تقريبا قبل أن تعلن القوات الجوية أن السماء خالية من الصواريخ. ووضعت بولندا العضو في حلف شمال الأطلسي المجاورة طائراتها والخاصة بالحلفاء في وضع استعداد لتأمين مجالها الجوي أثناء هاي الهجمات. يعني حتى بولندا استنفرت. نعم. تعرضت هيك بشي يوم الموقف صعب يعني بالمزح؟ يعني من نتيجة المزح مثلا تعرضت الإصابة، تعرضت الخطر؟ أيام المدرسة. شو صار أيام معك؟ المدرسة. كانت صديقتي تمزح معي فضربت المقلمة على وجهي. ايه وخشمي بدا ينزل دم. تخيلي هلا المزاح تسبب بوفاة شاب في حمام السباحة بمصر. فالخبر يقول لك انه لقي شاب مصري يبلغ من العمر 18 سنة مصرعه غرقا في نادي بمنطقة المرج بمحافظة القاهرة يوم الجمعة. وبداية الواقعة هذه كانت مزاح بين الشاب المتوفي وأصدقائه. كان الشاب دا يتحداهم إن هو ما يعرف يسبح وقفز بالمياه اللي أخذته إلى جزء عميق بحمام السباحة، غطس وما عاد طلع. يعني الموضوع كان تحدي، كان لعب، كان مزاح. أنت تعرف تسبح ما بتعرف تسبح أو كذا، فهو ممكن بسبب الإحراج أو كذا فنزل حمام السباحة وكان شكله عميق، فلذلك ما حسن ما يطلع. ما قدر إنه يطلع مرة ثانية. أصدقاء المتوفى كمان قالوا إنه يعني لما نزل فريق الإنقاذ كانوا طلعوا هذا الشاب وهو يعني للأسف أنه لفظ أنفاسه الأخيرة. طبعا استمعت نيابة المرج إلى أقوال أصدقاء هذا الشاب اللي توفى داخل حمام السباحة، وأمرت النيابة أمس الأحد بإخلاء سبيل أصدقاء الشاب بعد ما كشفت مناظرة النيابة لجثة المتوفي أنه ما توجد فيه أي إصابات ظاهرية. طبعا كمان النيابة استمعت لشهود عيان ذكروا أنه الشاب كان يلعب مع أصدقائه فجأة اختفى في القاع، وأنه لا يجيد السباحة، ولم يوجه والد الشاب الاتهام لأحد بتسبب في غرق نجله، لأنه كان ممكن يقولك أنه هن مثلا غرقوه كانوا بيلعبوا نجلوا فوقه أو عملوا، هو لا، كان موضوع مثل التحدي أو المزح واللعب. للأسف فقد حياته، يعني الله يرحمه إن شاء الله. الله يرحمه إن شاء الله. يعني والمزح دائما يعني دائما المزح مرات مرات نأخذ إحنا المزح إلى مراحل كلش جدا متطورة ما يصير إنه نوصلها. وما فيك إنك ترجع. ما تقدر ترجع منها، فلازم الواحد يكون دائما يدير باله من يكون ده يمزح، خصوصا في أي وضع أو يعني موقف تنحط بيه أنت تعرف أنه أنت ما تقدر تطلع منه، مثل هذا الشاب يعني هو ما يعرف يسبح. فيفضل أنه ما تحط نفسك بهيج مواقف، ويعني تنتبه أنه ما توصل إلى هيج مرحلة. صحيح صحيح. طبعا ما كل لوم ينحط على الشاب، اكيد اللوم مو على الشاب ولا على اصدقائه، قضاء وقدر، قضاء وقدر. وحتى يكون مثلا في جزء على عمال الانقاذ اللي تاخروا، اللي مراقبين لحمام السباحه، انه احد كان المفروض يتحرك من الموجودين، خصوصا انه هو طفل عمره 19 سنه 18 19 سنه، يعني طفل، ففي يعني كان لازم يكون اكو أشخاص راشدين كبار بالعمر بالغين خاصة أنه ينتبهون. هذا نادي، يعني نادي رياضي يعتبر. بالضبط. فهو اللوم لا ينحط على الضحية الله يرحمه، ولا ينحط على أصدقائه، بس ينحط على أنه المفروض يوجد، كان المفروض يوجد شخص يشرف على هاي الأشياء. صحيح. ونقول أنه للمزح حدود، حدود طبعا. وبهيك نكون وصلنا لآخر أخبارنا من بودكاست مركز الأخبار من أخبار الآن. كنت معكم أنا أحمد العموري وأنا رولا السبعاوي. شكرا لكم. باي باي.